ثم قال المصنف: وفيه طلب الدعاء من الفاضل، والمراد بالفاضل المتصف بالفضل، والمراد بالفاضل المتصف بالفضل من علم أو صلاح أو زهد أو ورع، فيجوز طلب الدعاء منه، والأكمل تركه، والأكمل تركه، فإن كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسألونه الدعاء، ذكره أبو العباس ابن تيمية الحفيد، لأن كمال التوحيد هو في الإقبال على الله سبحانه وتعالى والتعلق به وسؤاله ورجاؤه وطلبه سبحانه وتعالى. فمن المذموم الجاري بين الناس شيوع قول بعضهم لبعض: لا تنسنا من دعائك، فإن هذا إنما يسوغ على وجه الندرة مع رجل صالح فيتوجه إليه المرء بسؤاله أن يدعو له، أما أن يكون شعارا يلهج به كل واحد من الخلق مع غيره فيقول لا تنسنا من دعائك، فهذا هو الذي جاء إنكاره عن السلف، كما صح عن إبراهيم أنه قال: ولم يكونوا إذا قاموا من مجلسهم يقولون ادعوا لنا ادعوا لنا، يريد بذلك أصحاب ابن مسعود أنهم لم يكونوا يجعلون من شعارهم عند ختم المجلس أن يسأل كل واحد منهم الدعاء لغيره. وقال رجل لعمر رضي الله عنه: ادع لي، فقال مستنكرا: أنحن أنبياء؟ وقال رجل لطاووس بن كيسان: ادع لي، فقال: ادع من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، في آثار أخرى عن السلف تدل على ذم إطلاق القول بسؤال الدعاء في كل حين وآن، وأنه لا ينبغي أن يجعل شعارا. وإذا سأل المرء غيره الدعاء فإن كمال السؤال أن يريد بذلك نفعه، فإن كمال السؤال أن يريد بذلك نفعه، لأن الداعي لأخيه يقال لك يقال ولك بمثل. فإذا توجه إلى رجل صالح وقال له ادع لي، ينبغي أن يكون من نيته إيصال نفع إلى ذلك الداعي بأن يقال له ولك بمثل، فيكون ذلك من كمال تعلقه بالله سبحانه وتعالى وعدم إخلاده وركونه إلى هذا العبد المسؤول الدعاء. وهذا هو الذي وقع منه صلى الله عليه وسلم في قوله في صحيح مسلم: ثم اسألوا الله لي الوسيلة، فإنه قال إيش؟ فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي، فقصد بذلك إيصال النفع إلى الداعي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.